يقول هل التسري بأمة من أهل الكتاب جاز مثل ما أخبرناكم؟ لا يجوز التسري بأمة من أهل الكتاب، ما في بس تسري بأمة من أهل الكتاب، يعني ما هو زواج، يعني أهم شيء المهم أنكم تفرقوا بين الزواج والتسري الذي عندنا باب النكاح، كتاب النكاح، فرق بين التسري وبين الزواج. التسري يجوز الشخص أن يتسرى بأمة ولو كافرة، الزواج لا يجوز أن يتسرى، لا يجوز الشخص أن يتزوج أمة كافرة، ولا يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطه. يقول هل يجوز العبد أن يتزوج الأمة الكافرة إذا كانت منها الكتاب؟ قل ما معنى التسري بها؟ يعني أمة يطأها تباع تشترى مثل القلاء إلى على أزواج أو ما ملكت أيمان. يقول ما حد كونها كتابية، يعني ملتزمة بأحكام أهل الكتاب، أما تنتسب لليهودية والنصرانية ولا تعمل بشرعه بشرعهما فلا، لأن إذا ما التزمت بشرعها ما تكون نصرانية أو يهودية، وإنما تكون عابدة هوى. نقول ما هي العلة في استثناء الكتابية دون غيرها من الكافرات؟ لعلها تسلم، لأن من كان من أهل الكتاب أقرب للإسلام من غيرهم. قل ما هو الدليل على أن الرجل يتزوج أمة فإن الأولاد ينتسبون إلى أم؟ هذا بالإجماع ما في خلاف. يقول اليهود والنصارى كتبهم محرفة، كيف تلتزم بالشرع؟ تلتزم بما حرفوا. يقول هل يجوز أن يجعل مهر الأمة عتقها إذا كانت تحته؟ ما في بس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، اعتقها وجعل عتقها صداقها. يقول هل يستثنى في الإماء أهل الكتاب أم لا؟ لا، حتى الأمة النصرانية ما يجوز الشخص أن يتزوجها، والأمة اليهودية ما يجوز زوجها، الأمة البوذية ما يجوز زوجها، فقط الأمة المسلمة بالشرطين أيضا. مع ذلك الله قال وأن تصبروا خير لكم. يقول كيف تكون عفيفة طاهرة وغير مسلمة وهي غير مسلمة؟ كثرة الفواحش عند أهل الكتاب شيء طارئ، يكثر عند اليهود، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة بني إسرائيل في النساء، وافتتنوا بهن لكن لا يكثر فيهن مثل ما يكثر الآن في الزمن الأخير، وإلا فمن نظر في صور قديمة لنساء اليهود والنصارى وجدهن ستر كامل كستر المسلمات، فما تغير عدم الستر فيهن إلا من نصف قرن وأقل فقط، أما أكثر من ذلك ستر كامل للوجه، ستر اليدين، ستر القدمين، لكن عدم الستر هذا أمر طرأ عليهم، وعقلاؤهم من الرجال والنساء ينبذون هذا التفتح الذي صار عندهم والانحلال والتعري. قل ما الفرق؟ الأولاد ينتسبون إلى أمهم والأمة في الزواج، أو ينتسبون إلى أبيهم إذا كانت تسري؟ ينتسبون إلى أبيهم في النسب لأنهم خرجوا من صلبة، وينتسبون إلى أمهم في الرق لأنها أضعف. وكذا الشخص لو حملت منهم أمته تكون أم ولد، ولا تعتق إلا بعد موت سيدها. يقول ليس اليهود أبعد الناس عن الإسلام، وهم أبعد الناس عن الإسلام بالنسبة للنصارى، واليهود والنصارى أقرب بالنسبة لبقية أهل الأديان، فأقرب الأديان مع وجوب التبري وجود العداوة وما تخفي صدورهم أكبر، لكنهم أقرب النصارى، ثم أقرب بعد النصارى اليهود، ثم بعد ذلك من هو من غير أهل الكتاب أبعد، لمن يتبع في أصله نبي خير من يتبع حجر أو وثن. يقول ما هو الفرق بين عبادة القبور وعبادة عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى اليوم يعبدونه لكن ينتسبون له، أما عباد القبور ليش ينتسبون؟ ما في، يعني ماذا تسمي؟ ما تسمي العابد حجر، عابد صنم، لكن النصارى عباد ينتسبون للنصارى، عباد اليهود ينتسبون، اليهود ينتسبون أو يعبدون عزير في جملتهم، وإن كان الآن قد لا يعبدونه لكن في الأصل في أصله. نعم. يقول كيف يجمع بين الزواج بأهل الكتاب مع الولاء والبراء؟ أولا الإسلام دعاك لنكاح المؤمنات، قال والمحصنات من المؤمنات يعني تزوجهن حلال لك، ثم قالك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، فتتزوجها مع التبري من دينها وبغضها لكفرها لوجود الكفر عندها مع وجوب دعوتها للإسلام، والأفضل عدم الزواج منها للآية. يقول الذي في المجوس، يقول حديث الذي في المجوس سنة وبهم سنة أهل الكتاب كيف نرد عليهم؟ هذا في الجزية فقط، أما في النكاح ما ورد لهم استثناء، الآية فقط في اليهود والنصارى. يقول هل يصح أن يقال من القرآن ما لا يفسر إلا في هذا العصر؟ لا، خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة تفسر القرآن، ثم أقوال الصحابة، ثم السلف من بعده، لأنهم أعرف بما نزل في شأن القرآن، وأعرف باللغة، وأفهم للشرع، وأعمق علما، وما نأخذه من فهومهم وعلوم التي فهموها من الكتاب والسنة. يقول هل مقولة بعض العلماء الحجاج غمرت حسناته في بحر سيئاته وحكم عليه في النار؟ لا، ما حكم عليه في النار، لكن عمل من المعاصي عملا كثيرا وعمل حسنات كثيرة للإسلام، والله عز وجل هو يتولى شأنه، لذلك هو الذي عشر المصحف، يعني وضع لها عشار المصحف، وهو الذي نشر العربية في قواعدها، وكانت في عصر شوكة قتل فيها من قتل، ولما حضرت الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي، قال الذهبي وأنا أغبطه على هذه الكلمة. فما دام أن الإنسان لم يأتي بمكفر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عفى الله عنه. وشيخ الإسلام يقول والملوك لهم حسنات كثيرة وسيئات كثيرة والله يتولاهم، ما دام الشخص ما خرج من الإسلام الله يتولى تحت المشيئة، قد يغفر له وقد يعذب على قدر جرمه. يقول هل يترحم على الشخص المعروف بفسقه وفجوره؟ إذا ما دام مسلما يجوز الدعاء له، المنهي عنه الكافر، الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، يعني الحجاج هو اللي يعشر المصحف، هو الذي وضع النقط على كلمات المصحف حتى لا يلتبس على القارئ، وقتل من قتل وأمره إلى الله. والذهبي لما قال حجاج بن يوسف ثم قال لعنه الله، ثم ذكر سيئاته ثم ذكر حسناته وذكر وفاته، قال أمره إلى الله، ما أعرف أحد كفره، لا كله يعني أتى أعظم ما أتى به الحجاج قتل المسلمين، والقتل ما يخرج من دائرة الإسلام. يقول في صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، والحديث لا صام من صام الدهر، كيف نجمع بالحديثين؟ في صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر يعني في الثواب، أما لا صام من صام الدهر يعني من صام حقيقة جميع السنة. يقول ماذا عن صيام الدهر بسبب كالكفارة؟ ما في كفارة صيام الدهر، أقصى شيء صيام شهرين متتابعين، ولو أن شخصا مثلا قتل خطأ ستة أنفس هذه سنة، لكن كل شهرين لوحدها، كل شهرين لوحدها حتى لو تتابعتها يسمى صام الدهر، إنه كفارة كفارة. يقول هل ينصب كلمة القاضي بالفتحة الظاهرة؟ نعم سيأتي سيأتي، بس الآن لا، بس نعرف أن الشيء قد يكون ظاهر وشيء قد يكون مقدر، وأن هذه علامات الإعراب أربعة ما تخرج عن هذه الأربعة. يقول ما هو الفعل المضارع المستعلي؟ يعني المرفوع، يذهب مرفوع، المنصوب يذهب. نعم. يقول ما هي حركة الواو الذي يمنع من ظهوره؟ الثقل، مثلا تقول هذا ما نجو، صح يقول هذا ما نجو لكن ثقيله،